بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. وروي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلك. قال: أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلفه. ثم ولى الرجل غير بعيد فقال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصال، ولن يجعل الله لك ولمن أنكر المشيئة مخرجا. أخبرني: أخلقك الله عز وجل لما شاء أو لما شئت؟ قال: لا، بل لما شاء. قال: أخبرني: أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فأخبرني: أخلقك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فليس لك في المشيئة شيء. الشريعة للأجرين، الصفحة 200. وقد تخطر للمرء خاطرة في القدر فيحار لها، ولا يجد متنفسا إلا أن يشكو ما يجد. وما بأسهما أن يكشف الإنسان عما اضطرب في نفسه إلى ذي دين عالم حكيم، وأن تكون شكاته شكات من يطلب النصح ويلتمس الدواء، لا شكات المتبرم المتسخط أو المتحدي المتعنت. وهنا سيجد عند من يشكو إليه شفاء لدائه وسكنا لقلبه. قال عمرو بن العاص ذات مرة: إن أجد أحدا أخاصم إليه ربي. قال أبو موسى الأشعري: أنا ذلك المتحاكم إليه. قال عمرو: يقدر علي شيئا ثم يعذبني عليه. قال أبو موسى: نعم. قال عمرو: قلنا. قال أبو موسى: لأنه لا يظلمك. فسكت عمرو ولم يحر جوابا. الملل والنحل، الجزء الأول، الصفحة 127. لا بأس على المسلم أن تمر به هذه الخاطرة فيصرفها في هوادة على وجه من الوجوه دون أن يدور حولها ويولد منها ذرائع للجدل بعلم وبغير علم، فذلك ما يجب على المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضر مجلسه محدثا أو مستمعا. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد ولاته وقد سأله عن القدر وعن حكم الذين يجادلون فيه وينكرونه، فقال: ما أحدث المسلمين محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم على مصائبهم. ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فيه في حياة الرسول وبعد وفاته تعلما وتصديقا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدره. فلو قلتم: قال الله عز وجل في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله آية كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله: كتاب وقدر، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. الشريعة للآجري، الصفحة 233. في هذه الحدود يجب أن يكون ذكر القدر يذكر بعد أن يمضي الأمر، ليكون في ذلك العزاء عند المصيبة والشكر عند النعمة، ويذكر لتوثيق الإيمان بالله وتفويض الأمر إليه مع السعي والعمل والاستعانة بالله والتوكل عليه. ثم بعد هذا يكون الرضا بما قضى الله وقدر، فذلك هو الإيمان الذي ندعو الله أن يحببه إلينا ويزينه في قلوبنا فنرضى به ونستقيم عليه. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بهذا تم الكتاب. فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. كتاب محاضرات في النصرانية، تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الطبعة الثالثة. الحمد لله رب العالمين الذي بعث رسله ليكونوا حجة على الناس يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة الذي بعث على فترة من الرسل بعد أن ضلت الأفهام وحرفت الحقائق وسيطرت الأوهام، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا كالنجوم بين العالمين. أما بعد، فهذه محاضراتي في النصرانية أعيد طبعها بعد أن ألح الكثيرون في طلب الإعادة، إذ تعذر على مريدي قراءتها الحصول عليها، حتى إنها عندما قررت دراستها على طلبة معهد الدراسات الإسلامية لم يجد الدارسون ما يراجعون فيه، فلم يكن بد من أن يعيد المعهد طبعها ليعين الدارسين ولينشر تلك الحقائق من غير تهجن على متدين ولا مضايقة لغير مسلم، لأن البحث الذي يتبع فيه المنهاج العلمي السليم لا يصح أن تضيق به الصدور ولا أن تنزوي عنه العقول، وإذا كانت فيه ثغرات يرأبها النقد المنطقي المستقيم ويعالجه البحث العلمي القويم من غير عوج في القول ولا التواء في القصد. لقد كتبنا تلك المحاضرات بروح المحقق الذي يجمع الحقائق ويعرضها، وقد تماسك بعضها ببعض ليتكون من ذلك مجموعة علمية تهدي ولا تضل، وما كنا نجهد التاريخ لنسيره ولكننا خضعنا له وهو الذي كان يسيرنا، وكنا في ذلك كالقاضي العادل يخضع للبينات التي تكون بين يديه وهي التي تحكم في الحكم الذي نسجله، لا نغير ولا نبدل ولا ننحرف بها عن النتائج التي تؤدي إليها مقدماتها، فنسير حيث يسير بنا الدليل من غير انحراف ولا تحريف. وما كانت البينات التي بين أيدينا من مصادر إسلامية أو من أعداء المسيحية، بل كانت من كتاب المسيحيين أنفسهم التي سجلوها في تاريخها، كتبها المتقدمون ورددها المتأخرون، فهي شهادات من أهلها استنطقناها فنطقت، واستهديناها فهدت، واسترشدنا بها فأرشدت وما ضلت. وإذا كان من إخواننا وعشرائنا من تململ من محاضراتنا أو تبرم من مخالفتنا لما يؤمن به، فإن علم الله ما قصدنا بكلامنا إحراجا ولا إيلاما، إنما أمانة العلم هي التي جعلتنا لا نقدم لتلاميذنا الذين نلقاهم والذين لا نلقاهم بالخطاب بل نلقاهم بالكتاب إلا ما نعتقد أنه الحق الناصع. وقد وجه إلينا نقد من بعض المخلصين من إخواننا المسيحيين في مقالات متتابعة نشرتها إحدى المجلات المسيحية، فما ضاقت صدورنا بل ذهبنا إلى الناقد في داره وطلبنا إليه أن يطلعنا على كل الأعداد التي تشتمل على نقد لنا لنصحح خطأ وقعنا فيه أو لنبدل حكما ما أنصفنا فيه، عملا بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإنا لنحسب أنه ليس من بين إخواننا أقباط مصر من ظلموا، فما كان لنا إلا أن نتقبل النقد بقبول حسن ونتبعه في كل ما وجه إلينا مستطيبين ذلك حتى ما كان منه تهجم علينا، فإن المخلص يستمع ولو كان في كلام مخالفه هجوم أو تهجم بغير الحق، وما وجدنا في النقد ما يغير حكما. ولقد أرسل إلينا بعض أبنائنا المسيحيين رسائل نقد قدرناها فقرأناها، وكان كتابها يخرجون عن حد النقد أو الدفاع إلى ما لا يحسن من قول، فما ضاقت صدورنا وحاولنا أن ننتفع منها، ولكن ما وجدنا فيها أيضا ما يبرر لنا تغيير حكم حكمنا به، وإلى هؤلاء وأولئك نعتذر. ولا يصح أن يتبرم أحد من إخواننا وأبنائنا من كلام نسوقه لطلابنا معتقدين أنه الحق الذي لا ريب فيه، فلو كان أهل كل دين تضيق صدورهم بالبحث والدرس لكان حقا علينا معشر المشتغلين بالدراسات الإسلامية أن تذهب نفوسنا حسرات مما يكتبه بعض علماء أوروبا عن الإسلام يفترون على حقائقه ولا يدرسونه دراسة موضوعية، بل يدرسونه دراسة ذاتية محرفين الكلمة عن مواضعه، ومع ذلك ندرس كلامهم ونضع الصواب منه في موضعه ونضع الباطل في مكان سحيق، نأخذهم إلى المنطق ولا ننحرف معهم عن قصد السبيل. وأخيرا نقول لإخواننا إننا نؤمن بالمسيح عليه السلام ونؤمن بمحمد وسائر النبيين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. محمد أبو زهرة، 27 من ذي القعدة سنة 81 و300 وألف، الموافق 19 من مارس سنة 66 و900 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الطبعة الثانية. الحمد لله الذي خلق فقدر وخلق آدم من طين وعيسى ابن مريم من غير أب ليكون حجة على العالمين، فيثبت أن الخلق بالإرادة لا بالعلية، فتبارك الله أحسن الخالقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر النبيين المبعوثين رحمة للناس أجمعين. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وبقدس من هذا الروح السمح كتبنا كتاب محاضرات في النصرانية نرجو به مع إحقاق الحق الهداية، لا نهاجم اعتقادا ولا نبطل عقيدة، بل ننير السبيل ونضع المصباح أمام الجادة فيسلكها من يريد الرشاد ومن يرجو السداد. ولكننا في عصر فهم الناس فيه الدين منزعا جنسيا ولم يفهموه حقا اعتقاديا ولا تهذيبا نفسيا ولا خلاصا روحيا، فكان ذلك حاجزا دون أن تصل الهداية إلى القلوب وأن تشرق النفوس بنور الحق. ولقد كان الناس في الماضي يوجد من بينهم من يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أما الآن فالناس جميعا غلقوا على أنفسهم باب النور باعتبارهم الدين جنسا والاستمساك به من القومية أو ما يشبهها، فيكون العار على من خالف وإن كانوا يعلمون أن فيما يعتقدون ما ليس بمفهوم. وبسبب هذه النزعة الجنسية في التدين ظهر نقد لكتابي هذا من بعض بني وطني غير المسلمين، وكنت علم الله مستريحا لظهوره، فجمعت النقد وشكرت الناقد وتغاضيت عن عبارات نالني بها لأنها من فلتات القلم، ولقد أخذت أدرس ذلك النقد حرفا حرفا لأصحح به خطأ جرى في الكتاب أو سوء تفسير فسرناه أو تخريجا بعيدا عن المعنى خرجناه، ولكني وجدت النقد خاليا من ذلك في جملته، بل هو مهاجمة لمقصد الكتاب يثير اعتبار الدين جنسا ويدفعه التعصب الشديد ويحاول توهين المكتوب، حتى إنه في سبيل ذلك يعتبر الكلام المقيد بوصف متناقضة والمعلق على شرط متضاربة، لأن صدر الكلام غير الوصف ومقدم القضية الشرطية غير تاليها. وإن كان في النقد ما يفيد أنه أثبت أن بعض إخواننا تألم من عبارات جاءت في كتابنا فغيرناها إن لم يكن في التغيير ما يمس الجوهر ويفسد المعنى، وقد كنا بسبب التألم نحجم عن إعادة طبع الكتاب مع الإلحاف من الكثيرين وبعضهم من المسيحيين، وأحجمنا عن ذلك نحو 6 سنوات، ولكن اشتد الطلب من البلاد الشرقية والمصرية وزكوا الطلب بأنه لا يليق أن تحول الاعتبارات النفسية دون ظهور ثمرات الفكر، وإن عند المسيحيين من سعة الصدر ما يتسع لذلك، وخصوصا أن الكتاب معروف في أمريكا وأوروبا والهند، فقد ترجم إلى الإنجليزية ولخصته بعض المجلات الأمريكية تلخيصا كاملا وترجم إلى الفرنسية والأردية. فإذا كانت هذه الأمم المسيحية تطوع بعض المسيحيين فيها بترجمته تسجيلا للآثار العلمية وإن خالفوها، فإنه من نقص الحرية الفكرية في مصر أن يضيق صدر بعض أبنائها حرجا بإعادة طبع كتاب سجله المسيحيون في لغاتهم. لهذا أقدمت على إعادة طبع الكتاب بعد طول الإحجام، راجيا من المولى جلت قدرته الهداية والتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. محمد أبو زهرة، 1668 الموافق 4 مايو 1949. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الطبعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى ابن مريم من النبيين الصديقين ومن عباد الله الصالحين وأولي العزم من الرسل. أما بعد، فقد عهد إلي تدريس تاريخ الديانات بقسم الدعوة والإرشاد من كلية أصول الدين، فألقيت محاضرات في النصرانية، هذه خلاصتها وتلك نبابها، ولقد عنيت ببيانها في أدوارها المختلفة متبعا في بيان المسيحية الحاضرة سلسلة أسنادها المتصلة. فكان أول السلسلة مجمع نيقية المنعقد 25 و300 للميلاد وتنتهي بعصرنا الحاضر، هذا مبدأ السند وهذا منتهاه. فالسند إذن ينقطع بين المسيح عليه السلام والمجمع الأول من المجامع المقدسة، وإن انقطاع السند في هذه الفترة الطويلة سببه الاضطهاد الذي لحق النصارى فيها، حتى كانوا يستخفون ويتعبدون في السر فلا يعلنون دينهم الذي ارتضوا ويفرون به فرارا إن كشف أمرهم، وقد ينطقون بكلمة الكفر يتقون بها حد السيف أو نار العذاب، وقد اعترف بقطع السند مجادلوهم واختاروا ذلك السبب علة لهذا القطع. وإن إزاء ذلك العجز أو عدم توافر أسباب العلم ابتدأنا بحثنا في دينهم بكتبهم التي ألزم المسيحيون بها بعد قرار المجامع بالإلزام، ثم تتبعنا في البحث سير المجامع نسير في مسارها ونتجه في اتجاهاتها، ولكننا لا نكتفي بدراسة قرارات المجمع من المجامع، بل ندرس البواعث التي بعثت إلى انعقاده ونفصل بعض التفصيل الخلاف الذي سبقه والذي جاء المجمع لحسمه، ثم انتهى إلى تشعيبه وتوسيع زاويته. وإن عنايتنا بتفصيل البواعث التي أدت إلى انعقاد المجمع الأول وبيان قراراته وكيف تلقى جمهور المسيحيين وخاصة رجال الدين تلك القرارات قد أزالت الستار عما أكنته غياهب التاريخ في الفترة التي كانت بين المسيح وهذا المجمع، بل إن تلك العناية جعلتنا نخترق حجب الظلام التاريخي لنصل إلى ضوء نعشو إليه لنعرف حقيقة دعوة المسيح في عصر الاستخفاء أو عصر الاضطهاد. ولقد ساعدنا على الاستضاءة بذلك الضوء موازنات تصدينا لها، وازنا فيها بين المسيحية الحاضرة وفلسفة الرومان واليونان في تلك الفترة، وما حاولنا أن نفرض ما استنبطنا على القارئ أو نسبقه إلى الاستنباط، بل ألقينا إليه بالمقدمات وتركنا له استخراج نتائجها ليشاركنا فيما وصلنا إليه باقتناعه، ولكي لا نملأ عقله وهو خال فينقص تقديره للدليل ويضعف وزنه للبرهان. ولقد كانت عنايتنا متجهة إلى بيان العقيدة، فجلينا أدوارها وبينا ما قام حولها من مناقشات وخلافات، وبينا كل فرقة ومنبعثها والمجمع الذي انبعثت من بعده، وما أحصينا فرقهم عدا ولا فصلنا آراء كل فرقة تفصيلا، بل عنينا بالفرق الكبرى وعنينا بتفصيل العقيدة دون سواها. وعلم الله أني لبست رداء الباحث المنصف ونظرت بالنظر غير المتحيز، وتخليت عن كل شيء سواه لأصل إلى الحق وصول المجتهد الحر لا المقلد التابع المأسور بسابق فكره والمأخوذ بسابق اعتقاده، ولكني انتهيت كما ابتدأت مؤمنا بالله الواحد الأحد الذي ليس له والد ولا ولد. وإني لأهدي كتابي هذا إلى كل مسيحي طالب للحقيقة يسير في مسالكها لا أبغي به غلبا في جدال ولا سبقا في نزال، ولكن أبغي به الحق المجرد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. محمد أبو زهرة. تمهيد. 1. عسير على المرء أن يكتب في رأي يخالف رأيه، ويتحرى مع هذه المخالفة أن يصور الرأي كما يجوز بخاطر صاحبه وينبعث في نفسه فيبين دوافعه وغاياته، وإذا كان ذلك واضحا في رأي مخالف يرتأى، فكيف تكون الحال إذا كانت المخالفة في عقيدة تعتنق وتتغلغل في أعماق النفس وتستكن في أطوائها؟ إن الطريق حينئذ يكون أوعث ومسالكه أضيق، لذلك كان الطريق غير معبد أمام الباحث الذي يريد أن يكتب في النصرانية كما يعتقد النصارى ويصورها أمام القارئ كما تجول بخاطر معتنقيها، ويفرض من نفسه ناظرا غير متحيز يبين العقيدة كما هي في نفس أصحابها لا كما ينبغي أن تكون أو كما يعتقد هو، لأن الباحث خلع نفسه مما تعتنق وتؤمن به ويجردها تجردا تاما مما قد صار منها بمنزلة الملكات وخالط الإحساس والمشاعر واستولى على كل مسالك الآراء إليها. وتصوير المسيحية كما يعتقد أصحابها ليس فقط عسيرا على الكاتب غير المسيحي، بل إنه عسير على الكتاب المسيحيين أنفسهم، يستوي في ذلك المختصون بالدراسات الدينية وغير المختصين، ولذلك يستعينون في تصويرها وإبنائها إلى العقول بضرب الأمثال والتشبيهات الكثيرة لتأنيس غريبها بالقريب المألوف والمشاهد المحسوس، ولإدخالها في العقل من الباب الذي يألفه ويعرفه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 2. ولكن البحث العلمي يتقاضى الباحث الحر المنصف أن يدرس المسيحية إن أراد أن يعلنها كما يعتقد أهلها مجردا من نزعاته السابقة على الدراسة، غير جاعل لعقيدته سلطانا على حكمه، حتى لا تسيره في دراسته وتتحكم في اتجاهاته، لأن ذلك قد يدفعه لأن يتزيد على القوم، والتزيد ليس من شيمة العلماء، أو يدفعه لأن يتأول كلامهم بغير ما يريدون، وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كما هي في ذاتها، بل يدركها كما انعكست في نفسه وكما رسمت على قلبه، وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته. ولذلك سنحاول داعين الله متهلين إليه أن يلهمنا التوفيق دراسة المسيحية مجردين من أنفسنا ناظرا غير متحيز عليها، لنصورها كما هي وكما يعتقد أهلها، ولنتمكن من أن نكتبها بروح الإنصاف. ولقد نضطر في سبيل ذلك الإنصاف أن ننقل عبارات كتبهم المقدسة عندهم وغير المقدسة من غير أن نتصرف بأي تصرف، حتى ما يتعلق بالإعراب وأساليب البيان، لكي لا يدفعنا التصرف في التعبير إلى تغيير الفكرة أو تحريف القول عن مواضعه. وسنجتهد ما استطعنا في تصوير تفكيرهم بضرب الأمثال إن لم نجد بدا من ذلك، ولكن مع عنايتنا الشديدة بتفهم ما عند القوم وتعرف غاياته ومراميه، لا نترك النقد العلمي النزيه الذي يستمد قوانينه من بدائه العقول وأحكام المنطق، وخصوصا ما يتعلق بكتبهم، لأنه إذا كان الإنصاف قد طالبنا بألا نتزيد على ما عندهم أو نحرفه عن مراده ومرماه، فالإنصاف أيضا يطالبنا بألا نهمل العقل، وإلا خرج بحثنا عن معناه العلمي التاريخي وصار بحثا لاهوتيا صرفا، وذلك ما لا نريد. فلا يصح أن يدفعنا حرصنا على إنصافهم إلى ظلم العلم والحق والعقل. المسيحية كما جاء بها المسيح عليه السلام. المسيحية في القرآن 3. وقبل أن نخوض في المسيحية كما هي عند المسيحيين، نتكلم في المسيحية التي جاء بها المسيح عليه السلام. وإن إذا تصدينا للمسيحية التي جاء بها المسيح، نجد التاريخ لا يسعفنا بها، إذ بعد العهد واضطربت روايات التاريخ بالأحداث التي نزلت بالمسيحيين، ويجوز أن تكون قد عملت يد المحو والإثبات عملها، حتى اختلط الحابل بالنابل، وصار من العسير أن نميز الطيب من الخبيث، والحق من الباطل، والصحيح من غير الصحيح. وإننا معشر المسلمين لا نعرف مصدرا صحيحا جديرا بالاعتماد والثقة من المسلم غير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فهما المصدران المعتمدان للمسلم في هذا، وما نكتب هذا لنلزم به المسيحيين ولا على أنه هو المعتبر عندهم، ولكن نكتبه ليتسق البحث ولنتم السلسلة. ينص القرآن الكريم على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل، التوحيد بكل شعبه، التوحيد في العبادة فلا يعبد إلا الله، والتوحيد في التكوين، فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له، والتوحيد في الذات والصفات، فليست ذاته بمركبة، وهي منزهة عن مشابهة الحوادث سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يثبت أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل، وهذا ما يقوله الله تعالى عما يكون من عيسى يوم القيامة من مجاوبة بينه وبين ربه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا نص يفيد بصريحه أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد، فغير التوحيد إذن دخل النصرانية من بعده، وما كان عيسى إلا رسولا لله رب العالمين. من فضلك تابع بقية المادة.